قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس. تجمع الناس، خبر جديد الآن، خبر عاجل. ما الخبر؟ قال صبأ عمر. فقال له عمر وكان جالسا عنده، قال كذبت يا عدو الله، قل أسلم عمر. فقال أسلم عمر. فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب، الناس كلهم تجمعوا، كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه. كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تفر الشياطين، شياطين الجن والإنس، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه. ثم قال قال والله لو كنا فيها 300 يا معشر قريش والله ما تركناها لكم، والله ما تركناها لكم. القصة الثالثة، شيخ مع تلميذه. إليكم هذه القصة أسردها لبعض الناس الذين ربما تعلموا على بعض العلماء والمشايخ، فلما كبروا، فلما شبوا، فلما صار عندهم بعض العلم إذا بهم يتكبرون، وإذا ببعضهم يسيء خلقه مع شيخه، مع العالم الذي رباه والذي علمه والذي سواه، أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أتعرفون من الشيخ اليوم؟ الشيخ هو الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، إنه العلامة الإمام صاحب المذهب الشافعي رحمه الله، هذا هو الشيخ. أما إن سألت عن التلميذ فإنه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. انظروا لهذه الحادثة التي حدثت بينهما، من الضيف ومن صاحب المنزل؟ الضيف هو الشيخ الشافعي، الشيخ يزور تلميذه أحمد بن حنبل. كم في مذهبهما من خلاف، وكم في المذهبين من اختلافات، ولكن انظر إلى القلوب السليمة، وانظر إلى الصدور السليمة، وانظر إلى النفوس الطيبة، وانظر إلى الأخلاق فوق هذا وذاك. الشافعي ضيف على تلميذه أحمد بن حنبل، زاره، فلما جاء الليل لم ينم. من الذي لم ينم؟ لم ينم الشافعي طوال الليل. تعرفون لما لم ينم؟ بعد العشاء ذهب إلى الغرفة، الشافعي في غرفة لوحده ضيف، لكنه لم ينم طوال الليل. فسأله أحمد بن حنبل لما لم تنم؟ تعرفون ما الذي أجاب؟ قال لأن الغرفة كان فيها مصحف في وسطها، غرفة صغيرة ما في مكان ينام، وكان في الوسط مصحف. فقال له لما لم توقظني؟ طيب يعني إمام أحمد يسأل شيخه، يعني يا إمام لما لم توقظني؟ أزيل لك المصحف. فقال لم أرد أن أقلق منامك. الله أكبر، ما أردت أن أزعجك في المنام. فقال له الإمام أحمد، يعني يا إمام إذا لما لم تزله بنفسك؟ إذا ما تريد توقظني شيل المصحف ونام. قال ليس من حقي أن أمد يدي إلى شيء لا أملكه. الله أكبر، نعم يجوز ولكنه الورع، نعم يجوز ولكنه الخلق، ولكنه الأدب، أدب الشافعي مع من؟ مع تلميذه أحمد بن حنبل. تعرف ماذا فعل الشافعي؟ لأنه لم ينم قام يصلي طوال الليل، من أول الليل إلى الصباح وهو قائم يصلي. ثم قال عن نفسه الإمام الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد الإمام أحمد على شيخه، تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، كفانا الله من شر البضاعة. نعم، هذا هو الإمام مع شيخه بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. الإمام أحمد يسأل شيخه الشافعي، يقول يا إمام ابنتي لاحظت عليك 3 أمور مباشرة، ما في واحد يعني في قلبه على أخيه شيء، إذا كان في قلبي على أخي على طول أقول له، ما أكتم في قلبي، إما أزيله وإما أخبره وأصارحه. قال ابنتي لاحظت عليك 3 أمور،